خاصة أهل السنة عن أحد الدعاء والمشايخ الأفاضل يزورون الأردن حفظها الله وجميع بلاد المسلمين. فلما وصلوا إلى مسجد يدعون إلى الله وبينما هم كذلك دخل عليهم بعض الناس فقالوا لهم نريد شيخا ليدعو لصاحب جنازة ولميت قد مات، لأننا حفرنا قبره فوجدنا في القبر ثعبانا مروعا مرعبا، ماذا نفعل؟ لا نستطيع دفن هذا الشاب. فقام أحد المشايخ حتى وصلوا إلى هذه المقبرة فقال لهم دعوا هذه المقبرة واحفروا بعيدا عنها، فحفروا بعيدا عنها فوجدوا نفس الثعبان، فحفروا موضعا ثالثا بأمر الشيخ فوجدوا نفس الثعبان، قال أعيدوه إلى الحفرة الأولى فهذا مصيره، ثم ألقوه من بعيد وأهالوا عليه التراب، لكنهم من قبل أن يقتربوا من المقبرة حين أسقطوه فيها إذ بالثعبان قد التف حوله، وسمعوا كأن ارتطامة شديدة وعمارة قد سقطت، وظهر الغبار في جو السماء، فلما هدأ وجدوا الثعبان قد التف حول جسده وحول رأسه، فدعوا الله سبحانه بالسلامة والعفو والعافية، فانصرفوا إلى أهله وسألوا والده كيف كان حال ولدك، وسألوا الناس من حوله فقالوا إنه كان شاب طيب القلب إلا أنه كان لا يصلي. سبحانك اللهم. علامات سوء الخاتمة لمن مات ترى هكذا، لكن أنا أنقل لكم ممن حدث له هذا الإشكال أو هذه المشكلة أو هذه القصة. الأولى قصة الأردن، معنا زميل في الكهرباء في كهرباء الجنوب اسمه المهندس علي غرم الشهري، علي غرم الشهري خريج كلية جامعة البترول والمعادن كلية علوم الحاسب الآلي، عمل معنا في كهرباء أبها لمدة سنة في الحاسب الآلي ثم استقال، وهو الآن يعمل في شركة سابق المعروفة في المنطقة الشرقية. شاب لا نزكي على الله أحد، من الشباب المستقيم ومن الدعاة إلى الله، داعية، خرج إلى الأردن وخرج إلى البرازيل وخرج إلى فرنسا وطاف أكثر دول الأرض يدعو إلى الله، ورجل ثقة إذا جلست معه يحدثك فإنه يدخل قلبك بغير استئذان لإخلاصه، ولا نزكي على الله أحد. يقول لنا الأخ علي بنفسه حدث القصة وهو حاضرها. كنا يقول في الأردن في مدينة الزرقاء وأدينا الجمعة، وقام أحد العلماء ممن كان معهم في الدعوة وألقى موعظة، وبعد الصلاة خرج الناس وانصرفوا وجلسوا في المسجد، وبعد فترة وإذا بأبواب المسجد تطرق ويدخل الناس فيها بطريقة غير طبيعية، وإذا بالناس يسألون أين الشيخ أين الشيخ أين الشيخ، وكان معنا يقول عالم من الكويت، فقلنا ها هو الشيخ، فجاءوا إليه قالوا يا شيخ فيه حادثة غريبة، قالوا ما هي؟ قالوا فيه شاب توفي في هذاك اليوم عن طريق حادث مروري دهست إحدى الناقلات ومات، ولما وضعوه وذهبوا به إلى القبر وحفروا قبره وانتهوا ابنه خرج له ثعبان في القبر، والثعبان موجود في القبر. يقول فقام الشيخ وقمنا وأنا معه، الأخ علي يقول راح معه، وجئنا إلى المقبرة والناس قد التفوا ورجال الأمن والمرور قد حجزوا الناس بعيد عن المقبرة وسمحوا فقط للعلماء، وأنا مع العالم اللي جينا إليه. جئنا على ذلك الثعبان عظيم يقول أسود فاغرا فاه مخرجا لسانه أحمر وعيونه تدور هكذا ويطالع في الناس، في ثخن الماسورة 2 بوصة، رأسه في الوسط وذنبه في الخارج متلوي على النفس. يقول لما رأيناه قال الشيخ خلوه نحفر قبر آخر. يقول فذهبنا إلى النصف الثاني من المقبرة بما يبعد عن 200 متر عن هذا المكان الأول، وحفرنا القبر حتى انتهينا. يقول انتهينا منه بعد العصر، وما إن انتهينا إلا ونفس الثعبان يخرج في القبر الثاني. فالشيخ قال روح شوفوا هو هناك في الأول. يقول ذهبت أنا ومن معي إلى القبر الأول وإذا ما في شيء، قد انتقل خرج الأرض ودخل في القبر الثاني. قال الشيخ خرجوا حاولوا في إخراجه، لأنه لو حفرنا قبر ثالث ورابع سيخرج، أجل نطلع. يقول فجئنا بأخشاب وفيها أصياخ حديد ودخلناها من تحته وطلعنا، وكان خفيف الحمل مو بثقيل. يقول وجلسناه على طرف القبر، وجئنا بالميت، جاءت بسيارة الإسعاف وحمل في النعش ودخلوه في القبر. يقول وما إن وضعناه في القبر وأهله اللي وضعوه وإحنا وقوف على طريف القبر إلا وذلك الثعبان يتحرك حركة مريبة غريبة أشبه بتدوير سيارة، انفتل على نفسه وثار الغبار منه، ونحن يقول على أثر صوته وصيحته وحركته كل منا راح في أرض شردنا. يقول ودخل عليه من نهاية القبر، دخل على الميت والتوى عليه من عند رجولة إلى عند رأسه حتى أصبح رأس الثعبان عند رأس الرجال وذنبه عند رجول الرجال. يقول ثم اشتد عليه، يقول والله إننا نسمع تحطيم عظامه كما نسمع تحطيم حزمة الكراث، وهو قطع. يقول ثارت الغبرة وهدأت، واللي قدر يرجع يرجع، وإذا بها على هذا الوضع يقول ما قدرنا نسوي شيء إلا أن حدفناه. يقول وخرجنا من المقبرة وطلبنا أن نذهب إلى بيت الشاب هذا لنعزيه، وذهبنا إليه في بيت العزاء وسألنا الأب إيش ولدك هذا إيش كان يصنع. فقال لي يقول إنه قال لهم إنه كان طيب، يقول كان بار الولد، يقول كان بار بنا وخدوم، ولكن كان لا يصلي. يقول كنت أنا وياه في حرب على الصلاة، ما يبغى الصلاة هذه. أيوة، وهذا يؤيد هذه القصة ما ورد في الأحاديث أن هناك ثعبان عظيم اسمه الشجاع الأقرع يسلطه الله على تارك الصلاة في القبر.